شرح صفات الحروف. يقول الناظم: صفاتها جهر وارخ مستفل، منفاتح مصماتات والضد قل. والصفات جمع لصفة، والصفة لغة ما قامت بالغير، أما اصطلاحا هي الحالة التي تعرض للحرف عند النطق به لتميزه عن غيره. واختلفوا كثيرا في عددها، فمنهم من عدها 18 صفة وهو الجمهور، وكذلك ابن الجزري، ومنهم من زاد حتى وصلت إلى 40 صفة. والصفات قسمان: ذاتية وهي الملازمة للحرف، وهي الملازمة للحرف لا تفارقه كالجهر والرخاوة، وعرضية وهي التي تلحق الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى، مثل التفخيم والترقيق والإخفاء والإظهار. وتنقسم الصفات الذاتية التي أوردها الشيخ إلى قسمين: قسم له ضد وهو الذي ذكره في هذا البيت، وهو الجهر وضده الهمس، والرخاوة وضده الشدة والتوسط، والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. وقسم ليس له ضد وهم 7، وهو الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. لكن الناظم بدأ بالصفات التي لها الضاد، فيقول: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. فأولها الجهر، وهو لغة الإعلان، واصطلاحا هو حبس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. والمخرج ليس المخرج الذي ينتهي إليه الصوت، بل مبدأ الصوت عند الحبلين الوتريين. والجهر ضده الهمس، وحروفه سوى حروف الهمس. وحروف الجهر 19، وهي المتبقية من أحرف الهجاء بعد حروف الهمس 10. وسميت هذه الحروف جهرية للجهر بها وقوتها وانحباس النفس معها عند النطق بها. ومن هنا يظهر الفرق بين الجهر والهمس، وهو قائم على جريان النفس في الهمس وانحباسه في الجهر. هذا لا يكون، أي الانحباس والجريان، إلا عند مبدأ الصوت. ثم بعد ذلك تأتي صفة الرخاوة، وهي لغة اللين، واصطلاحا هو لين الحرف لضعفه وجريان الصوت عند النطق به لضعف الاعتماد عليه في مخرجه، أي في انتهاء مخرجه. وحروفه 6، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الشدة والتوسط، وسميت رخوية لضعفها وجريان الصوت معها حتى لانت عند النطق بها، فهي لا تعتمد على مخرج مطلقا، بل يجري معها الصوت في زمنها. فالفرق بين هذه الصفات الثلاث، وهي الشدة والتوسط والرخاوة، قائم على جريان الصوت وعدمه، فما جرى معه الصوت رخوي، ومن حبس معه الصوت شديد، وما لم يكتمل فيه هذا أو ذاك كان متوسطا. ثم بعد ذلك المستفل، أي صفة الاستفال، وهي الصفة الثالثة، وهو لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان بالحرف وعدم ارتفاعه إلى أعلى عند النطق به، أو في الأصح نقول بقاء اللسان في قعره على حاله، لأنه إن ارتفع كان هذا عارض على اللسان، لكن الأصل في اللسان أنه منخفض. وحروفه 22، وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد حروف الاستعلاء، وسميت مستفلة لأن اللسان منخفض في الفم ولا يرتفع إلى أعلى. والفرق بين الاستعلاء والاستفال قائم على ارتفاع اللسان بالحرف عند النطق به، أو بقائه منخفضا في قعره كما هو. فإذا ارتفع كان مستعليا، وإن لم يرتفع وبقي على حاله كان مستفلا. وحروف الاستعلاء هي المجموعة في خص ضغط قض، وما عاداها فهي مستفلة. أما بعد ذلك ما ذكره الشيخ فهو المنفتح، وهي صفة الانفتاح، وهو لغة الافتراق، واصطلاحا واصطلاحا انفتاح اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، أو بمعنى أوضح هو افتراق فكي اللسان، هو افتراق فكي الفم عند النطق بالحرف فيخرج الحرف كما هو على أصله. وحروفه 25 وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد أحرف الإطباق، وسميت منفتحة لانفتاح اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بها أو الانفراج بين الفكين. والفرق بين الإطباق والانفتاح قائم على انطباق اللسان أو انطباق الفكين عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى وانفتاحه، فمن طبق معه اللسان أو الفك كان مطبق، ومن فتح معه كان منفتح. ثم بعد ذلك قال: مصمتة أي الإصمات، وهو لغة المنع، وذلك لامتناع انفرادها أصولا في ذوات الأربع والخمس من الكلمات العربية، بمعنى أن الكلمة إن كانت على أربعة أحرف أو خمسة ولا يوجد فيها حرف من حروف الذلاقة كانت هذه الكلمة مصمتة أي ممنوعة من اللغة العربية، بل لابد من وجود حرف من حروف الذلاقة معها فيما كان رباعيا أو خماسيا حتى تكون عربية، وإلا صارت أعجمية مثل كلمة عسجد أي بمعنى الذهب. واصطلاحا ثقل الحرف عند النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان والشفتين، فما كان بعيدا عن طرف اللسان أو طرف الشفتين كان مصمتا، وما كان على طرفه كان مذلقا. وحروف الذلاقة هي حروف في الراء من لب، وسيذكرها الناظم فيما بعد، وفيما عدا حروف مصمتة، لكن الناظر والمتأمل في الحروف يجد أن الحروف المذلقة أكثر من ذلك، فإذا كان الذلق هو الطرف فحروف كثيرة جاءت على طرف اللسان كالطاء والدال والتاء، وكذلك الصاد والزاي والسين، وكذلك الظاء والذال والثاء. وكذلك تجد في الحروف التي تخرج من الشفتين ليس فيهم الواو، وهو أيضا يخرج من الشفتين. ثم قال بعد ذلك: والضد قل، أي ضد هذه الخمس خمس أخر ضد هذه الخمسة، وسيذكرها في البيت الآتي بقوله رحمه الله: مهموسها فحثاه شخص ساكت، شديدها لفظ آجد قاط باكت. مهموسها وهذه الصفة ضد الجهر، والهمس لغة والخفاء، واصطلاحا خفاء الحرف لضعفه وجريان النفس معه عند النطق به لضعف الاعتماد عليه في مخرج، أي في مخرج مبدأ الحروف. وحروف 10 مجموعة في قول الناظم: فحثه شخص سكت، وسميت هذه الحروف مهموسة لضعفها وجريان النفس معها عند النطق بها لضعف الاعتماد عليها في أصل مخرجها وهو عند الحبلين الوتريين. ثم قال: شديدها وهذه الصفة ضد صفة الرخاوة، والشدة لغة هي القوة، واصطلاحا قوة الحرف لانحباس من الجريان معه عند النطق به لكمال الاعتماد عليه في مخرجه. وحروفه 8 مجموعة في قول الناظم: أجد قط بكت، وسميت هذه الحروف شديدة لقوتها وانحباس الصوت من الجريان معها لقوة الاعتماد وكمال الاعتماد عليها في مخرجها، أي في انتهاء مخرجها عند مخرج الحرف، مثلا عند الدال فعند طرف اللسان، وعند الجيم أي من وسط اللسان، وهكذا. والفرق بين الشدة وبين الجهر أن الجهر هو انحباس الصوت عند مبدأ الحرف، والشدة هي انحباس الصوت عند انتهاء الحرف. وكذلك الفرق بين الرخو وبين الهمس أن الهمس هو جريان النفس عند مبدأ الحرف أي مبدأ الصوت، والرخاوة هو جريان النفس عند انتهاء الحرف. ثم يقول بعد ذلك الناظم: وبين رخو والشديد لنعمار، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وبين رخو والشديد أي ما بين صفتي الرخاوة والشدة التوسط أو البينية، وتعريف التوسط لغة هو الاعتدال، واصطلاحا هو اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه معه كانحباسه مع حروف الشدة، وكذلك عدم كمال جريانه معه كجريانه مع حروف الرخاوة، يعني بين هذا وبين ذاك، فلا يكتمل الاعتماد عليه في أصل مخرجه، أي لا يعتمد عليه في أصل مخرج الصوت، وكذلك لا يعتمد على هذه الحروف عند انتهاء الصوت أي عند حروفها. وحروفه خمسة مجموعة في قوله لن عمر، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وسبع علو بضم العين وكسرها أي والمستعلية، وهي سبعة أحرف، وهي سبعة أحرف يجمعها لفظ خص ضغط قذ. والاستعلاء لغة هو الارتفاع، واصطلاحا هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى بالحرف عند النطق به، وتسمى هذه الحروف مستعليا لاستعلاء اللسان وارتفاعه إلى الحنك الأعلى عند النطق بها. وصفة الاستعلاء ضد الاستفال، أو بصفة أوضح نقول هو استعلاء طائفة من اللسان، قيل وسطه وقيل أقصى، ويخزن بينهما وبين التجويف الأعلى أي من الحنك الصلب الهواء بينهما، فيخزن بينهما بين اللسان وبين التجويف الصلب الحنك الأعلى الهواء، فيخرج الحرف على أصله نحيلا فيسمى بهذا الهواء فيخرج مفخما أو يخرج سمينا. ثم يقول بعد ذلك الناظم وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وبين رخو والشديد أي ما بين صفتي الرخاوة والشدة، التوسط أو البينية. وتعريف التوسط لغة هو الاعتدال، واصطلاحا هو اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه معه كانحباسه مع حروف الشدة، وكذلك عدم كمال جريانه معه كجريانه مع حروف الرخاوة، يعني بين هذا وبين ذاك، فلا يكتمل الاعتماد عليه في أصل مخرجه، أي لا يعتمد عليه في أصل مخرج الصوت، وكذلك لا يعتمد على هذه الحروف عند انتهاء الصوت أي عند حروفها. وحروفه خمسة مجموعة في قوله لن عمر، وسبع علو بضم العين وكسرها أي والمستعلية، وهي سبعة أحرف يجمعها لفظ خص ضغط قض. والاستعلاء لغة هو الارتفاع، واصطلاحا هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى بالحرف عند النطق به، وتسمى هذه الحروف مستعليا لاستعلاء اللسان وارتفاعه إلى الحنك الأعلى عند النطق بها. وصفة الاستعلاء ضد الاستفال، أو بصفة أوضح نقول هو استعلاء طائفة من اللسان، قيل وسطه وقيل أقصى، فيخزن بينهما بين اللسان وبين التجويف الصلب الحنك الأعلى الهواء، فيخرج الحرف على أصله نحيلا فيسمى بهذا الهواء فيخرج مفخما أو يخرج سمينا. ثم يقول بعد ذلك الناظم وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. وحروف الإطباق أربعة هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وهي جملة من الحروف المستعلية، لكن تزيد على الاستعلاء صفة الإطباق، وبقية هذه الحروف ما استعلى منها كان منفتحا. والإطباق لغة أي الإلصاق، واصطلاحا وإلصاق اللسان بالحنك الأعلى عند النطق به، أو إطباق الفك الأسفل على الفك الأعلى، فيتخزن الهواء في جميع الفم فيكون الحرف أفخم من غيره من المستعلي. فإن كان المستعلي يخزن الهواء بين طائفة من اللسان وما فوقه فيكون أقل في التفخيم، أما إذا كان الهواء مخزن في جميع الفم بنطق الفك الأسفل والفك الأعلى فيكون الحرف أفخم. ولذلك ينبه عليه ابن الجزري بقوله وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، والإطباق صفة ضد الانفتاح. ثم قال: وفر من لب، أو وفر من لب الحروف المذلقة، أي صفة الذلاقة، وهو لغة الطرف، واصطلاحا خفة الحرف عند النطق به لخروجه من طرف اللسان، وهو يكون في هذه الأحرف وفي غيرها، أو من إحدى الشفتين أو منهما معا. وحروفه ستة كما سبق، وتسمى مذلقة، أي متطرفة لخروج بعضها من طرف اللسان، وبعضها من بطن الشفة السفلى، وبعضها من الشفتين معا. ولم يذكر الواو، وكذلك لم يذكر من الحروف المذلقة أطاء وأختيها، وكذلك الظاء وأختيها، وكذلك الصاد وأختيها. والإذلاق صفة ضد الإصمات، وقد عرفنا الإصمات قبل ذلك. وبعضهم لم يعد هاتين الصفتين، أي الإذلاق والإصمات، من صفات القوة والضعف، لأن واحدة منهم تعبر عن الحروف ومخرجها، والثانية تعبر عن اللغة العربية وما يمتنع منها. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: صافيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين. ولما فرغ من الصفات التي لها الضاد، بدأ يذكر الصفات التي ليس لها الضاد، وأولها الصفير. والصفير كما قاله العلامة مكي ابن أبي طالب هو حدة الصوت، ويكون في الحروف الثلاثة الصاد والزاي والسين. وكذلك من الصفات التي ليس لها الضاد حروف القلقلة، وهي خمسة مجموعة في هاتين الكلمتين قطب جد، وسميت بذلك لأنها إذا سكنت ضعفت، فاشتبهت بغيرها فاحتاجت إلى إظهار هذا الصوت بهذه النبرة، وتكون بيانها عند سكونها أبين من غيرها، خاصة إذا كانت متطرفة أو إذا كانت مشددة. أما صوتها فاختلفوا فيه كثيرا، هل هو يجنح لحركة ما من فتح أو من كسر، أو ينظر إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها من الحركات، أو ليس لها صوت مطلقة، بل الراجح أنها تجنح لحركة الفتح لقول بعضهم: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقة، ولا تتبع عنها بالذي قبل تقبل. وكذلك قال مثله السمنودي رحمه الله تعالى: قلقلة قطب جد وقربت، لفتح مخرج على الأولى ثبت. وأقول مصداقا لما قال الشيخ وتوضيحا لكلامه في تحفة المريد: قلقلة قطب جد وجنحت، لصوت فتح صح عنهم وثبت، أي صح عن العلماء وثبت بالأداء. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: واو وياء ساكانا وانفتاحا، قبلاهما وال انحراف صحيحا. وقوله واللين في البيت السابق يقصد بها صفة اللين التي تكون في الواو وفي الياء، بشرط إذا سكنا الحرفان وانفتح ما قبلهما، وسمي بذلك لما فيهما من اللين القابل لمدهما، كما في باب المد والقصر، لكن ليس المد فيهما في حال الوصل أو في حال أن تكون متوسطة، بل المد فيها حيثما تكون عارضة للسكون كخوف وكبيت، لكن لا مد فيها وسطا، ولا مد فيها في حال الإدراج. فإذا سكن وانفتح ما قبلهما سمي أي الحرفان لين، وإذا جانسهما ما قبلهما بالحركات كان في هذه الحالة حرف مد. أي إذا سكن وانفتح ما قبلهما سميت الواو والياء لين، وإذا سكن وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء سمي بذلك مد. أما قوله والانحراف صحيحا، يعني وحروف الانحراف اللام والراء على الصحيح، خلافا لمن جعله في اللام فقط، وسمي بذلك لانحرافهما عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما. فاللام أولها عند انتهاء الحافة إلى طرف اللسان حتى تتصل بالنون، وكذلك الراء تخرج من طرف اللسان ثم أدخل لظهره مرة تلو المرة حتى يكون فيها التكرار، أو أن تصل إلى مخرج، أو كما قال الإمام مكي: سمي بذلك لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما وعن صفاتهما إلى صفة غيرهما. أما قول الناظم رحمه الله تعالى في اللام والراء وبتكرير جعل وللتا فشي الشين ضادا نستطل وبتكرير جعل فالضمير فيها راجع إلى الراء والمعنى أن الراء يوصف بالتكرار أيضا كما وصف بالانحراف في البيت الذي سبق والتكرار إعادة الشيء وقيل تعريفه من حيث اللغة أي الإعادة واصطلاحا هو ارتعاد رأس طرف اللسان بالحرف عند النطق به وهو ما يؤدي إلى تكريره خصوصا إذا كان ساكنا أو مشددا ولا يكون إلا في الراء فقط. ومنهم من جعل التكرار صفة ملازمة للحرف ومنهم من نبه عليها ليحترز منها لكن الراء لا يمتنع منها التكرار مطلقة ولا يزيد فيها مطلقة مثل بقية الصفات فلا تزيد الصفة على الحرف ولا تقل عنه بحسب حالتها إذا كان ساكنا أو إذا كان مشددا أو محركا لكن الحذر من تكرار الراء عند المشدد كما يقول ابن الجزري وأخف تكريرا إذا تشدد فلم يقل وامنع ولم يقل في الراء مطلقا بل عند المشدد لأن المشدد ما هو إلا حرفين وكذلك في غيرها فلا يزيد فيها التكرار ولا يقل ولا يمتنع إلا صارت محصرمة أو صارت مهموسة أو بين الهمس والرخاوة كما نقف على الراء المرققة خبير فيكون فيها همس أو خبير فتكون بين الهمس وبين الجهر أو تقلقل هكذا خبير كل هذا خوفا من التكرار فنهرب من التكرار إلى صفات كثيرة لا تمت للراء بالصلة لكن الراء صفة ملازمة لها التكرار لا ينفك عنها بحال لكن لا يزيد ولا يقل مثلها مثل غيرها من الصفات. أما قول الناظم وللتفشي الشين ضاد الاستطل أي والتفشي ثابت للشين المعجمة وهو لغة لانتشار واصطلاحا انتشار الريح في الفم بالشين عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الظاء المعجمة لكن بغض النظر عن الاصطلاحات وبغض النظر عن النظريات فهذا الحرف لا يخرج إلا بهذه الكيفية أو سمي باسم آخر فهو يخرج هكذا أش وغيره يخرج بصفته وكل يعلم بالسماع والتلقي والمشافهة. أما قوله ضاد الاستطيل أي يجعلها حرفا مستطيلا والاستطال لغة هو الامتداد أما اصطلاحا هو امتداد مخرج الضاد عند النطق بها حتى تتصل بمخرج اللام فهي أطول الحروف زمنا لأنه أطوله مكانا وهو يخرج من أول جانب اللسان إلى منتهى الجانب فكلما زاد اتساع الحرف مخرجا زاد اتساعه في الصوت والزمن.